لو انت بتفكر في التكميم عشان تخسر وزنك لازم تعيد تفكيرك ولازم ترتب افكارك من اول تاني. عملية التكميم عملية خطر وعملية فيها اذى كبير عليك. هقول لك ليه، بس هنبدأ الاول نشوف تاريخ العملية دي ايه. العملية دي موجودة في الكتب بتاعتنا وبتطبق من سنين طويلة، كان اسمها استئصال جزئي للمعدة partial gastrectomy، وكانت بتتعمل العيانين اصحاب الاورام السرطانيه في المعده. عشان يستأصلها كان بيستأصل الورم وجزء من المعده، وكنا بنمضي العين على اقرار ان هو هيعيش بقيه حياته عنده مشاكل في الهضم والامتصاص، بس لقينا ان العين ده بيخس بعد كده. ففي جمعيات طبيه قررت ادراج هذه العمليه كوسيله لخساره الوزن، وحطوا في المبدا بتاعهم ان المعده اتسلف عشان هي عضو مجوف ان تجويفها ده اكبر من الحجم الطبيعي الانسان محتاج له.